Ja. ما شاء الله. 在这想当 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا

والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم

من قبلك جيب فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جيب بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا رسل من قبلك جاءوا رسل من قبلك جيبوا رسل من قبلك جيبوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم

إن

وإذا البحار سجرت وإذا